هود عليه السلام. قصة هود عليه السلام في الآية 123 ل 140 من سورة الشعراء. أولا بنفس التسلسل، الدعوة وإنكار الميل إلى الدنيا من قومه، ثم العناد والمناظرة، ثم إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. الدعوة: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. كذبت عاد المرسلين حين كذبوا رسولهم هودا عليه السلام إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الله بترك عبادة غيره خوفا من إني لكم رسول أمين لا أزيد على ما أمرني الله بتبليغه ولا أنقصه فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه مما أمرني الله عز وجل ونهاني وما أسألكم عليه من أجر وما أطلب منكم ثوابا على ما أبلغكم من ربي إن أجري ما أجري إلا على رب العالمين لا على غيري أتبنون بكل ريع أتبنون في كل مكان مرتفع آية بناء علما للمارة تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منهم دون فائدة تعود عليكم في دنياكم أو آخرتكم التباهي والتفاخر وتتخذون مصانع أي حصونا وقيل مصانع مجابي المصانع تتخذون مجابي الماء تحت الأرض لعلكم كأنكم تخلدون فيها لا تموتون وإذا بطشتم إذا سطوتم بالناس بضرب أو قتل بطشتم جبارين من غير رأفة ولا رحمة فاتقوا الله في ذلك وأطيعوني فيما أمرتكم به وفيما نهيتكم عنه فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا وخافوا من سخط الله الذي أمدكم وأنعم عليكم بما تعلمون أمدكم بأنعام أعطاكم أنعاما وبنين وأعطاكم أولادا وجنات وعيون بساتين وأنهار جارية إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة ولكنهم استمروا على العناد قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين يستوي عندنا تذكيرك لنا وعدم تذكيرك فلن نؤمن بك إن هذا إلا خلق الأولين ما هذا الذي خوفتنا به إلا عادات الأولين وأخلاق الأولين ونظام الأولين وشيء مش آية ولا علامة ولا شيء وما نحن بمعذبين أي ولسنا بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكذبوه واستمروا على تكذيبه تكذيب نبيهم هود عليه السلام فأهلكناهم بالريح العقيم في الدنيا بسبب تكذيبهم، إن في ذلك الإهلاك لهم لآية لعبرة للمعتبرين وما كان أكثرهم مؤمنين. هذا الحاصل. وإن ربك لهو العزيز الذي ينتقم من أعدائه الرحيم بمن تاب من عباده. يا حصة العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.